اللف دي كده يجرى ايه؟ لا ربنا يبارك فيك الفرجة يا شباب. واحنا بناخد 50 قرش ثمن الميكروباص من 20 سنة. يلا اركب على الاستاذ شريف. نعم؟ اركب على الاستاذ شريف. انت فاكر احنا بنسلم عليك مجانا كده؟ رايح فين؟ نعم؟ رايح فين؟ فيصل. فيصل؟ طلبية طلبية. اسمك ايه؟ ازيك؟ اسامة. ازيك يا اسامة؟ اخبارك ايه؟ كويس انك لابس الكمامة. الحمد لله. ربنا يحفظك. الله يبارك. وهنستأذنك ان احنا نزيل الفقره دي او كلامنا ده في التلفزيون. اهلا وسهلا. اذا انت اذنت لنا. تمام تحت امرك. وهنوصلك لمكانك سواء بالتاكسي ده او باي تاكسي تاني. اخبارك ايه؟ عشان نقدر نتكلم يعني مع اكبر كميه من الناس. انت قلت لي اسمك ايه؟ اسامه. ازيك يا عم اسامه؟ اسامه محمود. اسامه محمود. بتشوف الدكتور مبروك على طول بتتابعه؟ والله حسب الوقت بس لما في فرصه اسمعه طبعا. طب كويس. اخبار رمضان ايه معاك؟ الحمد لله رب العالمين. انت منين بقى يا عم اسامه؟ اصلا ولا القاهره؟ القاهره. القاهره. اه تشتغل؟ اه طبيب بيطري. طبيب بيطري في حديقه الحيوان. في حديقه الحيوان كمان. ده انت ثروه قوميه. الله يعزك. والله العظيم. الله يخليك. ده ما شاء الله. نعم. دخلتها على الرغبه يا اسامه؟ الحمد لله. ولا المجموع كان السبب؟ والاثنين بس الله بحب الحاجات من صغري. يعني انت بتفرح بمعالجه الحيوانات؟ طبعا الحمد لله. وتعرف سطر في الدين اسمه ان الدين دعا إلى الرحمة بالحيوان كما دعا إلى الرحمة بالإنسان؟ طبعاً. ولا ما عندكش المعلومة دي؟ لا الناس دي الناس تقول لك لا أنا كفاية البني آدم عنده متاعبه كمان هروح أبص على الحيوان. الناس بتقول لك كده. أنا هقول جملة لأسامة يقول لي إذا كانت صح ولا غلط. أنا دايماً أقول دكتور البيطري ودكتور الأطفال أصعب ما يواجهان لأن لا ده يعرف يقول أنا مش حاسس بإيه ولا يعرف يقول أنا مش حاسس بإيه ولا يشخصه. فده يدل بقى على إن هو لابد يكون صاحب خبرة ويعرف من الاعراض والشكل والنفس بتاعه هو ممكن يعاني. وبعدين الامهات كانت زمان كانت توصل للدكتور حال الولد كان هي بيصحى كذا بينام كذا بتحس بيه بيكح كذا. النهارده بقى لما بقت هي بتشجع الاهلي والزمالك وكده وبتاع ومش فاضيه قوي. تعال قلت ده اتجوزت اسامه؟ الحمد لله. طبيبه برضه؟ طيب بس بشري مش بطري. بشري. طبيبه بشري. اطفال. لو حصل تاتش يا اسامه. بالظبط. ما بتجيش انت البيطري؟ نعم. لو حصل تاتش. اها. من اللي بيحصل بين الناس يعني. اكيد. ما تقولش اصل انت دكتور بيطري. لا لا لا لا. او فكرني جاموسه زي اللي بتعالجهم او ما فيش يا اسامه. ها؟ يا متفاهم الموضوع ده كويس. والنبي. والله. هم اصلهم الاثنين دكاتره. الاثنين فاهمين. يا سلام. طب ما تسال اسامه. ما جايز اسامه بعد ما اتجوز وجرب قال يا ريت خدت واحده ما لهاش دعوه بالطب. لا برضه لا وارد يعني وارد. وانا بقول لك ده ربنا يبارك لك فيها ويبارك لها فيها. انت متجوز بقالك قد ايه؟ حوالي 10 سنين. طيب 10 سنين بسم الله ما شاء الله. الدكاتره الصغيرين جم؟ الحمد لله. ثلاثه؟ الحمد لله ثلاثه. تعالى خد يا عم شريف. خد يا عم شريف. مبسوط يا عم شريف؟ شفت بقى؟ ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الله يخليك. والعروسه منين؟ أم التلاتة منين؟ من المنصورة. أيوة. بتروح المنصورة ولا أصل أصيل وخلاص ما عادش بقى؟ هي عايشة هنا في القاهرة وأهلها يعني في القاهرة زينا برضه يعني. يعني لكن أصل أصيل من هناك. لكن مش كل شوية عايزة تروح المنصورة بقى ومصاريف وتكاليف وبتاع. لا هو حتى أنا سايبه هنا في القاهرة. أنا سايبه هنا كمان. في الجيزة. أمال النبر ده زعلني. أنا فرحت أول سنة أول ما شفتك. لكن في نبر صوتك كده. شجن او نوع من شجن. ايوه طبعا. لا ممكن ارهاق بس. بس هذا. مش اكتر يعني. ده اللي انا عايز اوصل له. يومك كان طويل؟ اكيد. بس يا حبيبي. الحمد لله. يعني مفيش حاجة تانية. انت بتشتغل في حديقة الحيوان. بالظبط. ساعات العمل ايه بقى؟ ساعات العمل للساعة 1:30. لواحدة ونص. وعملت العيادة؟ انت بتتعامل بقى مع انواع معينة من الحيوانات، مع كل الحيوانات، مع ايه طبيعة الشغل يعني؟ فرصه نعرف. انا شغال في الحديقه مثلا من 2008. طبعا اتعاملت مع كل الحاجات اللي فيها يعني. الاسود، الزواحف، كل حاجه. اللي بمناسبه الاسود يا اسامه، اتفضل. هل الاسد امراضه برضو فيها اسديه ولا امراض عاديه زي ثعلب زي قط زي كلب؟ لا الاسد والحاجات المفترسه بتبقى غلبانه في امراضها يعني. ايه هي يعني؟ بتقع بسهوله. غلبانه في امراضها. تخيل. سبحان الله. والله معلومه بمليار يعني. ممكن جرح صغير يموت اسد. يا الهي. في فرصة فترة مش كبيرة. يا ده ايه يعني؟ مناعته ضعيفة يعني؟ مش مناعته ضعيفة، حضرتك يعني لما بيتملك منه ميكروب ضعيف ممكن بيقضي عليه فعلا يعني. سبحان الله. فترة مش كبيرة يعني للأسف. سبحان الله. والحيوانات أصلا المفترسة حضرتك يعني تمتاز إن هي حتى في سلاسل الغذاء ما عندهاش قدرة عالية إنها تكون المواد الغذائية بتاعتها يعني غير المقترات وغير الحيوانات اللي أكلت هياكل يوم ويجوع أسبوع. دي نقطة. تاني نقطة حضرتك هو بياخد اللحمة جاهزة ما بيعرفش يكونها، لكن مثلا البقرة أو الجاموسة عن بتاخد المكونات الغذائية بسيطة قوي فبتكون منها جسمها، لكن هو ما عندوش القدرة على كده فبالتالي بيحتاج يفترس حاجة كاملة على بعضها. بيبقى بي بي أسد في عدم تألمه رغم مرضه ولا بيتألم زي هي دي حتة برضه جديدة. دي 5 مليار دولار عندنا وعنده عزة نفس حضرتك. شفت هو ده عنده عزة نفس. ايه ده الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ نقطة كلها كده السيناريوهات فعلا كلها كده بس ده بزيادة شوية. ده بزيادة يا سلام. حاسس بنفسه. يا سلام. الكلام ده بقى الكلام ده أسامة خدته من الخبرة ولا خدته في الطب؟ من ده على ده. لا قالوا لكم كده وانت بتدرس علميا؟ طبعا في البيفير بتاعكم او السلوكيات درسنا الكلام ده وحضرتك شفته بعناية في التعامل مع الحيوانات يعني. ايوه دي حقيقه فعلا. انت كنت فتره بره ولا كنت بتعمل مشاوير بعد الفطار؟ لا مش بعد الفطار. ها مشوار بعد الفطار؟ مشوار بعد الفطار. ما بتشتغلش على مشتغلش قطاع خاص؟ شغال برايفت. شغال برايفت. تمام كويس. طالعه موضه اليومين دول في من غير برايفت قطط وكلاب والحاجات دي صح؟ وفي خيل. والخيل كمان. ما تسألتش كام مرة ولا كام مرة ناس واجهتك تقول لك انت بتصلي وبتصوم وبتشوف كلاب والكلاب نجاسة والكلام ده؟ حتى النجاسة معرفش يعني اعتقد الدكتور مبروك يفتفي اكتر مني. طبعا مبروك اعلم بيها مني يا طبعا. عيني عيني عيني. بس هو انا انا انا اكيد لما بكون لو مهنته بقى لو انا طبيب بيطري هلبس لابس بلطو او لابس اي شغلانه يجي جرها الكلب يجي جرها الخنزير يجي جرها اللي يجي جرها يجي الصلاه بقلعها واصلي بهدومي اللي انا لابسها ولا يجرى اي حاجه في الدنيا وتبقى الدنيا سهله جميله. يعني مثلا الدم عندنا نجس. تمام. الجزار لما يلبس لبس جزاره وخبحتك ويجي عند الصلاه يقلعه. تمام. ولا في اي مشكله ولا في حاجه ولا في اي مشكله ولا ينقض وضوء. بس ساعتك لو ما فيش مثلا امكانيه انه يقلعه يقدر يصلي بيه ولا لا؟ لا ما يقدر يصلي بيه اذا كان ناشف. حتى لو هي مهنته؟ لا لو مهنته وهو ناشف. كل ناشف طاهر. خدها قاعده زي جدول الضرب. تمام. حاجه ما دامت نشفت النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه يصلي في مكان فقالت احدى امهات المؤمنين يا رسول الله هنا بال صبي. يعني فيه ولد عامل بول هنا. تمام. فقال هو فين؟ قالت له نشف. قال لها طاهر. تمام. ايوه جزاك الله خير. قول لي الولاد في سنه كام؟ معايا الحمد لله ايمان في رابعه ابتدائي. ايمان في رابعه ابتدائي؟ ازهري 10 سنين. ازهري لغات. ايوه. وعبد الرحمن اولى. اولى؟ اولى ابتدائي. اولى ابتدائي. فضل الله لسه 3 سنين. فضل الله. فضل الله صغير. حلو الاسم ده. مين اللي سماه؟ والدته. والدته؟ بسم الله ما شاء الله. وانت وافقت؟ طبعا. انا كانت رؤيه الصراحه. او هي اقنعت انها رؤية معرفش الكلام كانت رؤية. هي قالت لك انها رؤية؟ فانا صدقت. وانت صدقت؟ فانا صدقت. بما هي مش وحشة. بمزاجنا. رؤية. وكله من فضل ربنا وربنا يجعله هو واخواته. ثلاث ارباع الستات دولت الرؤية. ما هم بيقولوا رؤية كتير. وثلاث ارباع الرجالة بتصدق. ما اصل الرؤية بقى. ده مش بيصدقوا بيريحوا. ايوه الجدع اللي يريح نفسه. يعني رؤية رؤية. والله العظيم. الجدع اللي يريح نفسه. هقول لك رؤية رؤية ورؤية خير. هي شافته في سمته ابليس. فضل الله وكله من فضل الله. فيكبر دماغه ويقلب الصفحه ان احنا ورانا حاجات كتيره. أيوة. احنا ورانا حياه ورانا دين ورانا دنيا. مش هنقعد نتلكك في كل حاجه وهو راجل بيخاف ربنا. لا تنتشوا دعوه ولا حاجه. الزملاء دلوقتي هياخدوا رقم تليفونك هيستقبلوك دلوقتي. طب حضرتك بينزل امتى بيذاع امتى؟ الزملاء هيقولوا لك بالظبط الميعاد. تمام اوكي خلاص ماشي فندم. نورتني يا دكتور اسامه. شكرا. الدكاتره كلهم بيسلموا ليه؟ عشان بقول عشان مش لا انا بلاحظ انتوا كلكم بتقولوا لنا ما تسلموش. لا لا لا كل الدكاتره بيسلموا. هو النفس بس ثالث. النفس اهم حاجه. مش يلا ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه دكتور.